الشهرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، والشهرة فتنة يبتلى الإنسان بها، لكن كل من كانت عظمته نابعة من نفسه استغنى عنها، قد يبتلى الإنسان بها ويصبح مشهورا، لا يلزم من ذلك أنه أراد الشهرة، لكن إذا كان الإنسان يبحث عنها فقد قالوا من أحب شيئا عذبه الله به، من أحب شيئا عذبه الله به، فقد يكون الإنسان أحيانا هو أصلا يرغب في الشهرة، ثم لا يلبث أن يعذب بهذه الشهرة من وجه أو من آخر. والمراد ينبغي أن يكون رغبة الإنسان أخروية في المقام الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.